القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وما زالت أغاريد الشعراء تتوالى معبرة عن أفضال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. يقول الشاعر محمد توفيق خاكي: أهلا بشهر صيام فيه غبطتنا وفيه لذتنا فيما نعانيه. من كان ذاق الطوى أو كان في عطش طول النهار وذكر الليل في فيه أغناه عن كل ما أضحى يغذيه وصار أعذب من ماء يرويه. وعن هذا الشهر المبارك وكيف فضله الخالق على كل الشهور يقول الشاعر نجاتي عبد الرحمن: بدا عليه من الأنوار إكليل، شهر تحاياه تكبير وتهليل، شهر عليه من الإجلال روعته، له بكل بقاع الأرض تبجيل، شهر تفتح أبواب النعيم به والتوب فيه من العاصين مقبول، الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيل. ويقول الشاعر محمد حليم غالي مخاطبا رمضان موسم العبادة: أقبل على الدنيا وزدها رونقا، واسكب عليها من جلالك مشرقا، نور جوانبها وجدد عمرها، زدها برب الكائنات تعلقا. أقبل فإن قلوبنا في غفلة، فاجعل بها نبعا صفا وترقرقا، لا شيء يجلوها سوى أنشودة لله تكبيرا وروحا مونقا. إن العبادة في رحابك موسم، جلت مفاتنه منا وتأنقا. ويخاطب الشاعر عبد الملك عبد الرحيم هذا الشهر الفضيل بقوله: يا بشير النور مرحى، قد سرت في الورى بشراك ذكرا فاضلا، فلكم جددت فينا ليلة ألف شهر لا تدانيها علا، ولكم طابت لياليك التي تجعل الأنس نعيما ماثلا، ولكم آب إلى الرشد الذي كان عن أمر هداه غافلا، ولكم لان حريص ممسك وغدا قلبا عطوفا باذلا، ولكم قام الليالي مسلم كان من قبل نؤوما خاملا. يا بشير النور، يا شهر التقى، دمت بالإيمان شهرا حافلا. غدا نلتقي في بستان الحكمة. Thank you.